إن الشهادة بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة تتطلب أمورا لا بد منها، وذلك أنه رسول الله تعالى إلى جميع العوالم، رسالته عامة إلى جميع الأمم العرب والعجم إلى يوم الدين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده، وهذا تكلمنا عليه فيما مضى بالدليل. وهكذا أن تعتقد وتعلم ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله إلى من؟ هو رسول الله إلى جميع العباد، إلى الإنس والجن والعوالم، وأنت من جملة الناس فهو رسول الله إليك. ومعنى رسول الله أي أرسله الله، والله هو الله جل وعلا. إذا قلت من هو الله؟ الله الله الله ملك الملوك، أرسل إليك رسولا من عنده، معه رسالة منه إليك، فماذا يجب أن يكون موقفك مع هذا الرسول ورسالته؟ إذا جاءتك رسالة من رجل كبير، من أمير، ممن له شأنه، ممن له مرتبته، تحترم هذا الرسول. ورسالة هذا الرسول، إذا جاءك رسول من عند ملك الملوك، من عند رب العالمين، برسالة تتضمن فيها سعادتك وخيرك في الدنيا وفي الآخرة، وهذه الرسالة المقصود منها أن ليس الرسول له حاجة ولا غرض عندك، لا مادي ولا دنيوي ولا ولا ولا، وإنما جاءك هذا الرسول لك برسالة فيها سعادتك ومصلحتك. إذا كيف موقفك مع هذه الرسالة والرسول يكون عقلا؟ قالوا الله لازم نفهم الرسالة ويتعلق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتفهم مضامين الرسالة كيف نطبقها ونعمل فيها وهي على منوالها. وقد بين الله تعالى لما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أرسله أن يأتي لأجل غرض مالي، قال لا أسألكم عليه مال أجر، لا أسألكم عليه أجر، ما أرسله لحاجة منه إليه، أرسله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا أرسله ليرحمك جل وعلا، أرسله ليهديك طريق السعادة ويبين لك السعادة من الشقاء. ولذلك قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال واتبعوا لعلكم تهتدون. أرسله إليك حتى يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة، فيدخلك الجنة ويبعدك من النار. قال وما أرسلناك إلا بالحق، وإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق، بالدليل الحق، بالبرهان القاطع، بشيرا بالجنة، نذيرا من النار. لمن يبشر ولمن يذر لك؟ جاءك هذا الرسول وهمه أنت، همه أنت، ما جاء مهتما بنفسه صلى الله عليه وسلم، لا، جاء حريصا عليك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. أنت تسمر على الآية دائما وتراها دائما وتسمعها دائما، يا أخي ما تعتبر فيها. الله تعالى لما يذكر كلام من عند جل وعلا يضمنه معاني عالية، كلام العظيم عظيم، وكلام العليم فيه علم، وكل عالم يكتب وكتابه يتضمن شيئا، يتضمن معلومات. على حسب علمه. عالم كبير ثيابه بتضمن معلومات كثيرة. قال فإذا كان هذا كلام الله والله جل وعلا علمه ما له نهاية، فإيش معنى هالكلام؟ قد يضمن معاني. قال والله شيء كبير كله الآن وصلنا. إذا هالمعاني اللي هي لا تتناهى كلام الله معانيه لا تنتهي. أما يهمك أن تفهم الشيء من حسب ما تفصيل الذي لا بد منه؟ لقد جاءكم رسول، أي رسول عظيم، كما يقال هذا تنكير بالتفخير، رسول من أنفسكم معروف عندكم منذ الصغر بالصدق والأمانة والعفو والصيانة والحصانة، ما جرى عليه نقص ولا في شباب ولا في صغار، معروف هذا ما يعرفكم. لكن ايش موصو معكم؟ عزيز عليه ما عاندتم، حريص عليه. عزيز عليه ما عاندتم اي يصعب عليه، يصعب عليه ما يصعب عليكم، وما يؤلمكم يؤلمه، وما يوجعكم يوجعه. عزيز عليه ما عاندتم، ما يأتيكم من عنف وهكذا وكرب وحزن وما هنالك هو يصعب عليه هو. ليه؟ لأنه جاء أولى بكم من أنفسكم وأرحم عليكم من أبيكم. أرحم بك من أبيك، ألا ترى الأب كان بحن على ولده إذا وجر رأسه؟ قال الأم أحد، قل له أحب من أبيك أمك. الرسول أرحم عليك من أبيك وأمك يا مسكين. النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، من نفسك أولى وأرحم، من أبوكم مكتب أولى. إذا جاء يعز ويصعب عليه ما يصعب عليك، ويهمه أمرك، فإن آمنت وعملت بما جاءك فرح والسر، وإذا أعرضت أسف وحزن عليك. قال مين هيقول له؟ فلا تذهب نفسك عليه حسرات، جاءت لا تسليه، لا تحزن، اللي اعرضوا عنك وكفروا جحدوا مع البتبية لا تحزن عليهم، لعلك باخذ نفسك الا يكونوا مؤمنين. اخفف يا محمد على نفسك الامر، لا تحزن الحزن اذا كان ما اجابوك ولم يتبعوك، هم اضلوا بانفسهم، فكان يهم ويأنم ويتوجع ويأثم إذا لم يستجيبوا دعوته، لأن فيها سعادتهم وحياتهم وصلاحهم ونجاحهم، فوتوا الخير على أنفسهم فيحزن عليهم. مثل إيه؟ مثل واحد تعرف عطشان ويلهث عطش، عرفت له ما بارد في الشراب يا أخي، تشرب مين تشرب؟ وهو معنك انت ما يشرب، انت تحزن عليه؟ لك يا اخي شرب، الله يرضى عليك شرب، انت في حاجة لنا، مو ما لك في حاجة، يعند عاند وعارض الى انت تحزن عليه؟ اذا انت ارحم به من امر نفسي، فجاءك عليه الصلاة والسلام، وانت ضال ضايع، جاهل، رايح في متاهات الظلمات الجاهلية، متاهات الشهوات والظلمات، جاء يخرجك من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى يخرجكم من الظلمات إلى النور، جاء إلى أن يهديك إلى الطريق السعادة الفلاح النجاح، واتبعوه لعلكم تفلحون. جاء رحمة لك، جاء هاديا لك، جاء حريصا على نفعك، أن يحرص كل الحرص أن ينفعك وتعمل بما جاءك، لأن فيه نفعك وسعادتك. فإذا إيش يجب أن يكون موقفك مع هذا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال والله يا أخي عقلا لا قول شرعا، لو أن عقلا لازم أن نقبل عليه، لازم نتعلق بهذا الرسول ونتبعه ونحبه، ما دام هو أرحم بنا من أنفسنا لا يحب أكثر من أنفسنا، قل له هذا الرسول، وما دام أرحم من أبينا ومنا لازم نتبعه صلى الله عليه وسلم، قل له هذا المطلوب. فإذا جاءك عليه الصلاة والسلام حريصا عليك، وجاء شاهدا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون رسولا، أي لا ترسلوا رسولكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، إذا جاء شاهدا عليك أي حتى تؤمن فيشهد لك بالإيمان عند الله. قال هيا وين هيا؟ قال هاي الصحابة، قل اللي بعد الصحابة سيدنا محمد رسول الصحابة فقال رسول أهل زمان فقال الأمر الذي بعث فيه قال ايه قل أعوذ بذلك. يا إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى إني رسول الله جميعا، فأنت من الناس إلا من خناس سيدة الله العظيم، إلا من الناس أنت ولا من الناس، قل له خذ معنى. فلما قال إنا أرسلنا إليكم وقال إنه قل يا أيها إني رسول الله إليكم جميعا أنت من جملة شاهدا عليكم، أنت من جملة شاهد عليكم. قال لي شوفني سيدنا محمد حتى يشهدني. يقول له يا مجنون وغير على شلون ايش من نجيك يعني مش ما قال ما بعرف شلون مشي معه. قال انا اقول ما بعرف على شلون مشي معه. قل له شلون يعني؟ قال اذا واحد مشي قدامه قل له شوف هالنفس الكبيرة بس قدامي، واذا مشي وراه ايش يقول في نفسه؟ ما عجبش عم سوي هاد وراي ما بعرف. مشي جنبه قال شو قل له حياته سوي حاله مشي انا. يقول له ما بعرف شو مشي معك حياته يعني. يا انسان كون احقد عم نحكي معك بلسان العلم والعقل والمنطق والحكمة، ما عم نحكي معك باب الخيال ولا باب الجنون، عم نحكي معك بالدليل الواضح. فسيدنا محمد لما قال الله تعالى فيه صلى الله عليه وسلم إن أرسلنا لكم رسولا شاهدا عليكم، أنت من الجملة. قال لا لا لا خير بعيدة، هيدا أهل زمنه. قل طيب هي أهل زمنه في ناس آمنوا فيه وما رأوا وما هو في بلده كمان وما شافوا وآمنوا فيه وهم بعيد بعيد المحل ايش بيقول؟ بيشهدوا ولا ما بيشهد لهم؟ قال والله ما بعرف. قال له انت من جنبه آمن فيه وما ايش وما شفته وإلى آخره وما سمعت معه في الدنيا يعني. يا إنسان سيدنا محمد شاهد على الأمة كلها من أولها إلى آخرها، والله تعالى يشهده أمته وأعمالهم. قال تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فهو يشهد للمؤمنين بالإيمان ولو لآخر الدنيا، وهو يعلم الأمة التي تجي بعده. الله كشف له عن أمته إلى يوم الدين كما جاء في الأحاديث، عرضت عليه أمته إلى يوم القيامة. قال حتى إني لأعرف الرجل منهم اللي يجي من بعده، إني لأعرف بالرجل منهم بأحدكم من صاحبه. كيف عرف أحباد؟ لأن محمد بيعرف أنتم اللي تجي بعده أكثر. قال شلون؟ قل له هذا لون الله أشهده، الله كشف له، الله أراه وجلى له المغيبات، فلذلك رآها وخبر عنها وحدث عما يجري من المغيبات إلى يوم القيامة. هذا شيء لا بد منه يا إنسان. إذا شاهدا عليك، فإذ آمنت شهد لك وشفع بك عند الله وأخذ بيدك منذ تصيف عالم القبر يا إنسان بتولاك، ما بتريد واحد يتولاك وأنت أهلك تركوك، أهلك ما بتفوت أبعد ويبدأ بيتركوك ما بسألوا عليك. واحد ينزل معك في الأمر بعد بنزلك يا جماعة، واحد ينزل معك يسليه الليلة ولا ما حدا بنزل معك، ما حدا ما حدا بسأل عليه ولو بارك معه بارك شي شي منه يا إنسان، لأنه هذا عالم هذا عالم. إذا يا إنسان أنت بدك شفيع وبدك أليس وبدك جليل وبدك من يرحمك وبدك منه، إذا يا إنسان تعلق بسيدنا رسول الله الذي هو أرحم بأمته من أمته، الذي قال الله تعالى فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الآية ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا وفي الآخرة. وأول باب الآخرة بدك تدخل فيه على الآخرة القبر، هذا أول برزخ الآخرة. إذا من هناك، إذا هو بتولاك من هناك وبتولاك في أمورك كلها أولى به في الدنيا وفي الآخرة. إذا يا إنسان شهادتك بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطالبات بالتبعية إله اتبعوا. ولذلك يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. قال فالذين آمنوا به وعزروا ونصروه تبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون، هذو أهل الفلاح. وهكذا اذا الاتباع، فاذا اتبعته هديت للخير في الدنيا والاخره، وصدقت في ايمانك وحبك لله، ونلت المحبه من الله، وحققت الشهاده ان محمدا رسول الله، شهادتك برسالته بتوجب عليك متابعته. وما ارسلنا من الرسول الا ليطاع، اي ما ارسلنا الرسل حتى تكونوا عينت الرسل، لكن تبتلع ما في هن الرسل، قلت رسل او ما قلت رسل، لكن ارسل الرسول حتى تتبعه. وجاءك برساله من عند الله فيها سعادتك، لازم تفهم رسالته. وما هي رسالة سيدنا محمد؟ كتاب الله وسنته الشريفه احاديثه. اذا لازم تتبع رسول الله مع المحبه، يا حتى تعلم ان صلاحك في متابعته، وتحبه محبه اعظم من كل مخلوق، تحبه اعظم من محبتك لابيك وامك ونفسك، لانه ارحم بك من نفسك. هذا مقتضى الشهاده بانه رسول الله. والمتابعه تابعه فيما امرك، امرك باوامر تلتزم، نهاك عن مناهي تجتنب، فهمت الحكم ما فهمت لازم تتبع. ما تقول اليك انا حرام، إلا طيبه منطيب، بدنا نسوي نحن تجارب، بدنا نتفاهم، بدنا يا انسان القضيه مفروغ منها. ما جاء بتحريم شيء الا لانه ضار وفيه فساد، وما بحل شيء الا لان فيه خيرك ونفعك. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحرم المحرمات لخبثها وضررها. اما انك تظن انه في بعض المحرمات منافع ما فيها ضرر وحرمها رسول الله، لا هذا لا يكفي. قال ايش عرف محمد صلى الله عليه وسلم بالتحليل والتركيب الكيماوي والطبي وما شابه؟ قل علمه رب العالمين. هالخواص في هالمواد والتحليلات وما شابه، هي من اللي خلق هالخواص في هذه الاشياء؟ خواص الاشياء تأثيراتا من خلقها؟ الله خلقها، اول اللي جعل هالاسباب وخلق الخصوصيات وخلق هذه التأثيرات في الاشياء هو اعلم بها، لانه الله خلقها. هذه عرفها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبينها له، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهو اعلم من الاطباء ومن الحكماء ومن الادباء ومن الورثاء ومن كل خلق الله والى اخره. وعلم ما تقدر تحيط به انسان. هذا نبي الله، ونبي فوق مرتبه الانبياء كلها. تعرف شو معنى النبي؟ النبي هذا النبوه باب نوراني رباني يفتحه الله على انبيائه، هذا تتدفق منه علوم في ساعات الليل ودقائق الليل والنهار لا يعلم حدها الا الله، مثل تيار وقوي وهايج وعم بيصير. باب النبوه باب كبير يا انسان، ما هو موقوف على الكلام. النبوه نور من الله، فقد يكون عن طريق التكليم بالوحي، قد يكون عن طريق الشهود والكشف، قد يكون عن طريق المعرفة، قد يكون عن طريق التزور، قد يكون عن طريق كشف الكون كله. فالأنبياء هكذا يا إنسان، ما قرأت قول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ الله كشف سيدنا إبراهيم عن ملكوت السماوات والأرض حتى للعرش، شاف عجائب غريب. وينه كان؟ في الأرض، وفي الأرض من وراء سيدنا إبراهيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشف له عدة مرات ومرة وهو في الأرض، وكشف له عن أمور ما كشفت لأحد حين ليلة المعراج، فاطلع على أشياء وأشياء ما حدا اطلع عليها يا إنسان. إذا لا تنكر، إذا كان العالم الفلاني نال العلم عن دراسة ونظرية وتجارب، ومش واحد دخل الموضوع حتى صار عليه شوية غرفة، سيدنا محمد جيت أشياء متفق عليه بتنصر من رب العالمين وعلى طريق العصمة منظم. اذا اتبع هذا النبي، متى جاءك شعر رسول الله قل سمعنا واطعنا، خلاص. اما منطق وما منطق، ليش ما جاء الا بمنطق؟ لكن انت قاصر، قد لا تدرك الحكمة، فسل الله فهمك الحكمة يا انسان. اذا الاتباع، قال فاتبعوني يحببكم الله. بماذا نتبع؟ بما أمرنا نستمر، نهانا عن شيء ننتهي، ندمنا إلى الأواصل نعمل. إذا كان اتباع كامل هكذا اتبع امشي. فلقد بين لنا عليه الصلاة والسلام أن من أراد محبة الله والقرب من الله وصدق في إيمانه بالله فعليه بالعمل متابعة رسول الله. وكيف الطريق الموصل؟ قال والله ما بعرف كل الطريق شغله. قلت له لا، طريق واضح، فإن حب الله الله حبه. قال إيه؟ قال هذا المحب والمحبوب، هذا ولي، يعني ولي لله، أي والاه الله ووالى الله، محب ومحبوب يعني. يا والله قال كل إذا محب في الأولياء، اللهم آمين، اللهم اجعلنا من أوليائك. والولاية مراتب يعني، كان على كل حال كل مؤمن صادق الإيمان ولي، لكن بعض الولاية مراتب، الولاية مراتب. الله ولي الذين آمنوا، كلهم من أصحاب الكتاب الكرام، كل مؤمن ولي متى كان إيمانه صادق خلاص. لكن بقى في مرتبة مراتب، وهو أعلى وأعلى وأعلى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هي الولاية الخاصة. قال يا دخيلة في الطريق إليها شلون؟ قلت له طيب. قال له يا خيو هي معروفة يعني، سيدنا محمد نسج لك شانسج هي مسابقين كيف الطريق إلى الله، كيف الوصول إلى الله، كيف التقرب إلى الله يكون. قال إيه بينا كما قلت له فيا كل شيء، لكن يا مسكين أنت الدنيا عينيتك، إيه صعب اليد رايح في الدنيا بطول العرض دكان وتدخل عليها شيء، قلنا تمام ما فيها شيء يعترض عليه، مرتبة مهندسة نظيفة ملونة كذا كذا، شيء قلنا تمام. تمام الدين وامر الاخرة كيف الثاني؟ لا يدري ليش كيف هم ندخلها كمان الاخرة بدأ يقال. وهذا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري وغيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله عز وجل، اي حديث قدسي. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. في روايه لغير البخاري: من اهان لي وليا فقد دارتني بالمحارب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاذني لاعيذن. اللهم انفعنا بأوليائك المقربين يا رب العالمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي معنى ولي، يقال ولي على وزن فعيل، لأن كما يقال يقال على فعل المفعول، على معنى فعل المفعول يحتمل. نعم ولي محب لله، ولي محبوب من الله صحيح، يحبه ما يحبونه، ولي متقرب من الولى القرب يعني، متقرب الى الله ومقرب من الله، يتقرب الى الله بالاعمال والله يقربه اليه بجعله من المقربين، هذا كما الى اخره. فاذا الولايه قرب والولايه حب، والولايه حب. قال: من امن عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، اي الله دعا للحرب على من يعادي اولياء الله. ثم بين طريق الولاية، طريق الولاية الخاصة والقرب إلى الله كيف. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أحب ما تقرب به إلى الولاية مبرق له حب من الولاء وهو القرب. يقول فلان يلي فلان يعني قريب منه، هذا لغة معروفة ما ننسى بابلها الآن. فالولاء فهذا الولاء معنى المحبة، والولاء القرب. فالولي متقرب ومحب ومقرب ومحبوب. إذا طريق القرب، طريق القرب من الله والحب لله كيف؟ دلنا على الطريق. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء، أي من القربات، أحب إلي مما افترضته عليه. أول كل شيء وحطش اشياء لو تقرب بها الى الله تتقرب بما فرض عليك. اوامر ايجابية تمتثلها، فرائض المفروضات، من جملة فرض عليك اجتنب المحرم اجتنب المحرم، يعني فرض ايجابية في فرض سلبية، تتقرب اليه الاوامر المفروضة تنتهي عن المناهي كمان لانه ترك فرض عليك مناهي المحرمات. هذا باب القرب قبل الكل، تقرب بالفرائض. قال وما زال عبدي يتقرب اليه بالنوافل اي فوق الفرائض، اكتفل الاوامر اجتنب المناهي، قال هذا قرب فرائض، لكن هذا بعصي ولا يعمل. اما الخاصه لا، زياده وهي النوافل. ولا زال عبدي يتقرب اليه بالنوافل اي فوق الفرائض حتى احبه، اي حتى الى المقام المحبوبيه. في الاول محب، الثاني في المحبوب، وهذا المطلوب. يقول قال النوافل، ايش النوافل؟ اي فوق الفرائض، النفل ما زال على الفرض. فهناك نوافل الصلاه اي زياده على شهر رمضان، على هناك نوافل الصلاة زيادة على خمس صلوات معروفة مفروضة، نوافل الصيام زيادة على شهر رمضان. وجاء في الحديث قال يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. هذا شهر الله المحرم صيام من أفضل النوافل، وأفضل الصلاة بعد الصلوات المكتوبة أي المفروضة الخمسة، شو أفضل الصلوات النافلة؟ قيام الليل إلى صلاة الليل. إذا قبل الكل لازم الصلاة مفروضة، ويزيد عليها النوافل. طبعا الصلاة قبليه والبعديه كان على الفرض، لكن في عندك ما صلاة الليل يا إنسان، أي عظيمة، أي شوف المراحل فيه، وهي حفظ النوافل إلى الله على الفرائض. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه ذاب الصالحين قبلكم. هذا ذاب الصالحين، طريق الصالحين وشعار الصالحين وكاد الصالحين قيام الليل. قال هو مقربة إلى ربكم، أي تتقرب إلى الله هو خاص عليه قيام الليل. قال هو مكفرة للسيئات، قيل الله تفرج له الصيادة، قال له قيام الليل. ومن آثم عن الإثم بيجعل فيك مناعة عن المعاصي والمحرمات، صلاة الليل قيام الليل. إذا في فوائد كبيرة، والآن الليل طويل طويل، إذا قبل الفجر ساعة، وأنا بقول له خير الساعة نص ساعة قوم صلي، صلي ثم ساعة تسمع ثمان ساعة يزيد ماشي معلومة في مانع قيام الليل. هذا يصل فيك مراحل بقربة إلى الله، يعني كما يقال هذا الصاروخ السريع النوافل كثيرة وكلها بقربك إلى الله، لكن في شيء سريع إيه أسرع ما يكون في النوافل؟ قيام الليل. ولهذا قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل إليه أسرع الناس إليه، فلما نظرت تأملت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بل هذا وجه النبي محمد رسول الله، آيات صدقه ونوره ونبوته في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل في كل ذرة من ذراته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام. قال وأتوا السلام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تدخل الجنة بسلام، تدخل دار السلام بسلام مع سيد الأنام في أحسن عليك يا إنسان، اللهم اجعلنا منهم يا مولانا. إذا القرب في النوافل وهو كما قلنا من دون قيام الليل فوق مفروضات صلوات. وما زال عبدي يتقرب من النوافل حتى احبه، اي صار عنده قرب نوافل. قال كليت نقوم الليل ما شاء الله، كليت نعم كليت سنن، كليت اهل نوافل، كليت ما كنا اولياء خصوصيين. في مناعة احمد وحتى في روايه احمد قال وفؤاده الذي يعقل به. لماذا قال لا نفهم الا ما يقول الله الا ما جاء رسول الله؟ قال في جيش واحد للصحابه هكذا والتابعون هكذا ما كان يسمعون ولا يفهمون ولا يعقلون الا باب رسول الله. من غير باب النبي لا في شيء ابدا. هذا عبد الله بن السور لما ادعته للعرش النبوة وجاء به، وهذا اعلن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله، ولكن ما هجر الى النبي عليه الصلاة والسلام، هجر بعض. فجاء به هذا الاسوء العرش قال له اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال له اتشهد اني رسول الله؟ قال له ما اسمع ما اسمع. عاد عليه تشهد محمد رسول الله؟ قال له نعم. تشهد اني رسول الله؟ ما اسمع. شو معك ما اسمع ما اسمع ابدا. قال فامر به فحفروا له النار حتى يروح، فجعله الله عليه بردا وسلاما، خرج الى النار ثالث. قال له جماعته هل يخلي بلد اذا خليت بلد لا تفسد عليك الامر، هجروا هذا المعصوم يطلع يهاجر الى رسول الله. الطريق فله الخبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، توفي رسول الله من مصر يعني من قبل أيام. فلما جاء ووصل المدينة المنورة دخل المسجد النبوي وبدأ يصلي، فإن عمر لمحه، فإن عمر كان عنده نظر منور، يعني كما قال في الحديث الشريف أبو بكر وعمر مني ما زلت سنة والبصر، فإن عمر عنده نور بصر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل في شيء، وكان القصبة اشتغلت انه هذا مالي عزيز اسود عندي عزيز واحد في النار والله سلمه. ايش قال عمر؟ هذا لازم يكون عزيز. والرجل هذا مخبي حاله وما عم ايه وواقف ورا الشارع عم يصلي. دعا سيدنا عمر ساعة جريت من اين انت بلد فلاني تعرف؟ قال انت قصبة فلان تعرفها؟ قال له ايه؟ قال له احكيلي من هو؟ بالله عليك انت هو؟ قال له ذاك عبد الله. قال له انت عبد الله؟ قول انت هو اسمه عبد الله. قال نعم انا. قال له اخذ بيده الى ابي بكر رضي الله عنه الخليفه وجلس عنده وحكى له قصه تماما، فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى اراني في امه محمد من نجاه الله من النار كما نجا ابراهيم الخليل. هذا كرام لا شك، كرام من الله. قال كنت سمعه الذي يسمعه، بصره الذي يبصره، ولده الذي يستشفيه. هو يعطي قوة، قوة، فإذا بطش بطش، إذا رمى أصاب. قال وليس له الذي يمشي به، يعطي قوة ويحفظه أن تمتد جده للحرام وتمشي رجله للحرام ويجعل له قوة بدل من الله. قال ولئن سألني لأعطينه، أي إذا دعاني بعطيه. ومن هذا باب الكرامات يا أنسى، باب الكرامات لأولياء الله. قال لي في اسمه كرام؟ في اسمه كرام؟ قال له نعم كرامات. قال قول الولي فلان. قال له نعم. قال له الصحابة هم رؤوس الأولياء الله بعضهم. قال لي ما في حال الصحابة ظهر الولاء؟ قال له الله كتب بعد ما الولاء ما له كرام؟ ما إذا كان ما تفهم وما عندك علم لا تنكر صحابة كرامات لا تعد. فمن جمل ذلك ما بدنا نستقص الموضوع، هذا باب طويل، لكن اذكر لك بعض المسائل. قال ابو هريره رضي الله عنه وانس ايضا كما ورد، والحديث رواه الطبراني وابو نعيم والاسناد حسن وغيرهم، أرسل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر وعلاء بن حضر وولاه على سرية ايش؟ حتى يلحقوا العروض وقد تجهز لهم عند خليفة على خليفة بصرة وهكذا. فأرسله وأرسل معه جيش فيهم أبو هريرة وأنس بن مالك الله يرضى عن صحابي. لقد رأيت من العلاء بن الحضرمي أمورا ثلاثة ما أدري أي ما أدري التي هي أعجب إلا هي أعجب كلمة ما تعرف. مشينا في الطريق والجيش واقتحمنا الصحراء لقد عودك الله لإجابك. فأنت مجاب الدعاء. قال الله لا لا. إنما خطر يعني. قال فما هو إلا أن دعا الله. فانتشر الصحابة حتى امتد فوق الجيش وصبت في الوادي. صبت في الوادي إلى جانبه. فما الوادي بالماء. قال فشربنا وشربنا الخيل والإبل وملأنا الأوعية تماما. ولم ينزل قطرة في جيش العدو ولا قطرة ماء العدو أمامه هنا مفارقه من الروح حتى وصلنا إلى خليفة فالعدو متهيئ سفن أي حال السفن نزلكم السفن وهو دخلوا بخليفة وقطعوا فإذن على حضره الجيش المسلمين العدو سفن ماشي سفن ليش حول العدو فإذا في السفن قالوا على ما عودك الله إلى الإيجابي واحد دعا الله تعالى وتوجه الى الله يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم وقال للجيش معه امشوا بسم الله فمشوا على الخليج مصر ماء الخليج حتى قطعوا الى الجهه الثانيه ولم تبتل حفاه ابليه واذا سقط سيف احدهم اخذه كما ياخذ الانسان يسرعه هذه وسط البحر كرام الفجر على حتى قام على ذلك هزمنا العدو ورجعنا وقفلنا فلما رجع القمة يقول المدينة في الطريق وإذا به مرضى فتوفي قال فدفناه وقيل لنا إن الأرض هذه فيها وحوش سباع فغمرنا فغمروا وحدوا كذا بعد ذلك إيش قال بعض بعض لعل هذا ما أخطينا به أي في العمق رجعوا حتى نغمر أكثر أو نحمل الأرض ثانية خوفا ما السباع تهتوش يعني قال فرجعنا فحفرنا القبر وصلنا إلى اللحد وإذا اللحد واسع يتلألأ الواد واسع يتلألأ وأين جثته ما رأينا جثته ما رأينا جثته قلنا لقد رفعته الملائكة أي شهدت الملائكة لمحل ثاني أي ثاني كرامات حتى وحده وقع وحده شاهدها أبو هريرة وأنا أسفك الله عنه وإلى أبو الجيش يا إنسان أصحاب رسول الله لهم كرامات كثيرة لكن ما هي الجماعة اللي يتغندروا في الكرامات أنا صاحب كرامات أنا ما أعرف إيه الجماعة كانت تسروا المقصود وجه الله أكرمهم الله فهو قبلوها ورضوا بها واستعانوا بها على دين الله وهكذا فأما إنهم بعد التبجع وأنا كذا وأنا مكاشف وأنا عندي كل لا تتخلى بعد التبجع معنى لا في ولا ولا في كلك ذكاري يا إنسان هذه كراماتنا هذا اللهم وضعت هذه كرامات وفعل بكراماتهم ولقد وقع لسيدنا سعد بن أبي وقاص كذلك أيضا وقع له كذلك مشى في الجيش على ماء الدجلة يعني الدجلة حتى اقتحموا وهم كاذبون وكان سيدنا سعد مجاب الدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم استجب دعاء سعد فالصحابة لهم كرامات والتابعون لهم كرامات والأولياء لهم كرامات وأنت إذا سلكت طريقهم يعطيك الله كرامات ولكن صدوق مع الله يا إنسان صدوق أول الله قرب إلى الله بحفظ الله صدقا مع الله والله يخلوك بما شاء جل وعلا قال ولئن سألني لأعطينه من تسليمه، ولا ترضيك وترضيه وترضي